اللي هي تحويل هذه الفعاليات وهذه الانجازات الرائعه الى عمل مؤسسي. عمل مؤسسي يفرز مواهب، مش مواهب تنتج نظام ومؤسسه وانجازات. محتاجين عمل مؤسسي يفرز مواهب، عمل مؤسسي يفرز انجازات بغض النظر مين اللي بيديره، بغض النظر مين اللي موجود فيه، حد متميز مش متميز. كل اللي هيحصل ممكن يحصل بس شويه تغيير طفيف نتيجه تميز بعض الافراد، ولكن عمر السيستم ما هيقع وعمر المؤسسه ما هتقع. واضحين يا جماعه الاربع مراحل دول؟ تمام كده. طيب السلايد بقى اللي بعدها بتقول ايه؟ بتقول ايه بقى موقع مشروع صوره الذريات، او ايه موقع صدر صوره الذريات من الكلام اللي بنقوله ده؟ من ان كل مشروع تغييري له اربع مراحل: مرحله الفكره، مرحله التاصيل والحمايه، مرحله التنفيذ، مرحله البناء المؤسسي او المؤسسيه. ايه علاقه صوره الذريات؟ ان صوره الذريات عملت ده. ارجعوا معايا بقى كده للتفسير السائد اللي قلناه. الذريات ذروه، دي عباره عن ايه؟ عباره عن عمليه ايه؟ نشر، صح ولا لا؟ ان هي بتقول لك انشر. طيب العمليه الثانيه او المرحله الثانيه الحاملات وقرا. الحاملات وقرا دي اللي هي ايه؟ اللي هي عمليه امداد وبناء لهذه البذره اللي انتشرت في اكثر من مكان عن طريق الرياح، علشان تبقى نواه مشروع، تبقى نواه ثمره. طيب نواه الثمر دي مش محتاجه حمايه؟ محتاجه حمايه، لو مفيش حمايه ليها هتدبل وهتبوظ وممكن تموت قبل ما وهي في المهد اصلا. طيب المرحله الثالثه مرحله ايه؟ مرحله الجاريات يسرى. جميل، انا عندي ثمره جميله وعندي نواه مشروع رائعه، ولكن حاططها جنبي استفدنا ايه؟ ولا استفدنا اي حاجه. محتاجين السفن والجاريات التي تاخذ هذه الفكره الى كل مكان في الارض وتحول وتنفع الناس بهذه الثمره في كل مكان في الارض، اللي هي جاريات يسرى. واخر حاجه المقسمات امره، اللي هي بتحط كل حاجه في مكانها، بتحط كل مرحله في مكانها الصح، بتحط كل طاقه بتوظفها في المكان الصح. فهمنا كده يا جماعه الربط ما بين المشروع بتاع الذريات وما بين بناء اي مشروع تغييري اصلا؟ تعالوا بقى ناخد كل واحده من دول خطوه خطوه ونبدا نبني مع بعض مشروعنا واحده واحده. نبدا نبني بقى، احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نبني مشروع الذريات مع بعض واحده واحده. احنا قلنا انا جاي النهارده والمره اللي فاتت مش عشان اقول لك هاو، انا جاي ابني معاك عقليه النو هاو، جايين نبني مع بعض عقليه النو هاو. فهنبني مع بعض عقليه النو هاو بقى، هنبدا نحول العباده من المفهوم النظري اللي طرحناه المره اللي فاتت الى واقع عملي بفعاليات، بنشاطات، بانجازات، بمنظومه فكريه، بكل حاجه ان شاء الله. اول حاجه الذريات ذروه، اللي هي مرحله نشر الفكره. قلنا اي مشروع في الدنيا لازم يبدا بايه؟ يبدا بفكره. طيب الفكره دي عباره عن حلم زي ما بنقول كده في الصيف، كل مشروع بيبدا بفكره ما، قد تكون في البدايه مثل حلم، مجرد تصور عام دون تفاصيل ودون معرفه بكيفيه الوصول الى تحقيق هذه الفكره وتطبيقها. عندنا حلم جميل بس لسه مش عارفين تفاصيل الحلم ده ايه، مش عارفين كيفيه الوصول الى تحقيق هذه الفكره وتطبيقها ايه. طيب هل المرحله دي مرحله وحشه؟ يعني هل في المرحله دي ما نقدرش نشتغل؟ مفيش مجالات للشغل، عايزكم تشاركوا معايا. يعني احنا دلوقتي عندنا حلم، عندنا فكره يبدو منها ان هي فكره جميله، ان هي فكره ممكن تكون فكره تغييريه. طب هل في المرحله دي مفيش مجالات للشغل؟ مفيش مجالات لنقل هذا الكلام النظري الى تطبيق عملي؟ اه لازم تقول نبدا ونتوسع على الوقت، كله يشارك بقى. نشر الفكره في شغل، نشر الفكره ممتاز، النشر الاول وبعدين الشغل. كل مشروع بيبدا بحلم زي مرحله الذريات. هل في مرحله في المرحله دي مفيش مجالات للشغل؟ اه نقوم بنشر الفكره في مجال البحث، لا طبعا لازم يبقى في تطبيق عملي، تطوير الفكره، نشر الفكره. ممكن عن طريق النشر نلاقي اللي يعرف الكيفيه. طب تعالى سهل عليكم السؤال شويه. انا كده عشان الموضوع بدا يسخن وقفوا السكت شويه. سؤال، هل الاولى في البدايه الانتشار ام البناء؟ دي

اكتبوا الكلام ده يا جماعه في النوتة بتاعتكم. محتاجين ناس مؤمنين جدا بالفكره دي، محتاجين ناس قادرين على الاقناع الى المدى، محتاجين ناس جدال لا تهتز ابدا باي تصديق او شبهات. طب تعالوا نشوف النبي عمل ازاي صلى الله عليه وسلم في مرحله نشر الفكر، في المرحله اللي ما كانش بيمتلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فيها الا فقط نشر الفكره. عشان تفهموا اهميه نشر الفكره، ما حدش يقول السؤال اللي احنا بنسمعه على طول ويتخيل ان ده بقى يعني ادب الناس في اوائله. هو فين يا جماعه؟ احنا عايزين على ارض الواقع. عارفين انتوا الكلمه بتاعت ارض الواقع ديت اللي 90% من اللي بيقولوها لما بتنزل ارض الواقع ما بتلاقيهمش اصلا. تمام؟ محتاجين ناس يشتغلوا حتى لو مفيش واقع، هو مؤمن بالفكره وبنشد ايديه الفكره، شايف ان مجرد نشر الفكره ده شغل يستاهل ان تبذل فيه الاعمار، لانه ممكن يقنع واحد يغير ربنا بيه الدنيا كلها ويحاول فكرة دي الواقع. تعالوا بقى شوفوا المثال البديع ده. ولكن الاول اللي مركز معانا يكتبها قبل كده. ما اقول لكم كل ما نقول لكم مرحله جديده او تحط طوبه جديده في بناء النهاو لازم نتاكد انتم معانا. النبي صلى الله عليه وسلم خبر من الايات اللي احنا حكينا عنه بقى المره اللي فاتت، اللي هو قال على نفسه ولقد رايتني وقد اخذوني فاوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها كما أطفئت النار إلا بوادك ظهري. راح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظهره سايح كده، سايح من النار، وقال له يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ عند ظل الكعبة، قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم مثال ده قبل كده، وقلت لكم تخيلوا إن أنتم مكان سيدنا خباب في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي لكم واحد متمرمر كده في سبيل الله وبيقول لك ادعي لنا. هتعملوا ايه؟ هتدعيله على اقل حاجه هتدعيله. لكن النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. النبي كان في مرحله نشر الفكره فلازم يغرس فيهم اليقين ويعجنهم يقين بالفكره. فقال لهم ايه؟ غضب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم او عصب فلا يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى برجل من قبلكم فيحفر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع عند مسبق راسه فيشق مسقين فلا يرد ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى ياتينا الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. مش كان ممكن عقليات الصحابه ساعتها لو كانت عقليات الاخوه والاخوات اللي بيخشوا يقول لك ايه؟ احنا عايزين على ارض الواقع. عارفين انتوا الناس دي؟ لو هم الصحابه كانوا يقولوا كانوا قالوا ايه؟ قالوا له يا رسول الله، يعني يا رسول الله مش كفايه تنظير بقى؟ احنا زينا بقى من التنظير ده بقى، انت بتقول لنا كلام برضه ايه بس؟ يا رسول الله حضرموت ايه وصنعاء ايه وذئب ايه وغنم ايه اللي انت بتكلمنا عنه؟ واحنا اصلا بلال مربوط قدامك اهو، بص بص بص جنبك كده، بص على اليمين كده، شوف بلال مربوط بالحبل والاطفال عليه بيجوا يستجوا في المدينه. يا رسول الله بس ايه اللي انت بتقوله ده يا رسول الله؟ بص بص بص كده شمالك كده الجهه الثانيه، عمار بن ياسر وابوه وامه الثلاثه بالتخدين ومربوطين وقاعدين يتطحنوا، وسميه استاذنا واحنا العرب اللي عندنا الكرامه والعزه والعفه نشوف بعينينا كده سميه وهي تطعن بالحربة في موضع الفتنه وما نقدرش نعمل حاجه، وانت بنفسك يا رسول الله اللي عايز تقول لنا الكلام ده نشد جنبها وما نقدرش تعمل حاجه، وكل اللي قدرت تعمله انك قلت لهم صبرا يا ياسر سيدنا النوع اللي كلام نقطة اللي هو رسول الله. احنا عندي كلام عملي، عايزين نخلي على ارض الواقع، مش كانوا ممكن يقولوا كده؟ صح. ولكن العقليات اللي بتعجل القران اللي اتبنت بالقران فهم كويس جدا ان مرحله نشر الفكره دي في حد ذاتها كلام عملي. نشر الفكره بس طالما هي فكره صح وطالما فكره فعلا هتغير العالم وفعلا هتغير الواقع، مجرد نشر الفكره فقط عمل وشغل وواقع وشغل على ارض الواقع. طيب ايمان الصحابه بالمفهوم ده بقى عمل ايه؟ ايمان الصحابه بالمفهوم ده وشغلهم فقط على نشر الفكره عمل ايه؟ جاب عمر بن الخطاب، جاب حمزه بن عبد المطلب، جاب عثمان بن عفان كده. الناس عملت ايه؟ عمر بن الخطاب بنشر الفكره بس، ما كانش في اي واقع، يعني ما قالوش لحد يقولوا له يا عمر بن الخطاب عندنا مشاريع كذا وانجازات كذا وجمعنا كذا وعملنا كذا. ناس بتطحن، ناس منفوخه في مكه وكل ورايحين يقولوا الناس احنا جايين لكم بدين هيغير العالم، بس بتشوف الفكره وبتنقل الناس فكريا فقط. جاب عمر بن الخطاب اللي سيدنا عبد الله بن مسعود قال عنه لقد كنا لازلنا اعزه منذ اسلم عمر. اسلام عمر كان طفره في الاسلام، طفره كامله في الاسلام. حمزه بن عبد المطلب اللي لما اسلم خرج الصحابه في صفين، صف على راس حمزه وصف على راس عمر، يطوفوا بالبيت لاول مره. عثمان بن عفان اللي اشترى بير كامل، بير روميه، اللي جهز ثلث جيش العسره في غزوه تبوك. الناس دي كانت هتيجي ازاي لغير نشر فكر؟ الناس دي كانت هتيجي ازاي لو كان الصحابة من النوعية بتاعت شغلني على ارض الواقع؟ انا مش هاجي لما يكون في ارض واقع. عارفين انتوا الناس دي كان هيجوا ازاي؟ ولكن لان الصحابة تربوا على والزاريات ذروة، فهموا ان الفكرة العبقرية مش هتتحول لواقع الا بناس مؤمنين بها، فيهم الثلاث صفات اللي قلناهم من شوية دول، مؤمنين جدا ومعمولين بها، والجبال لا تهتز ولا تتأثر، وعندهم ثبات نفسي، وانتشروا بالفكره دي في المجتمع، فاقنعوا كوادر تقدر تغير الواقع وتقدر تحول الفكره دي الى تطبيق. الفكره يا جماعه اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت معاه الفكره دي، ولولا الانتشار، لولا مرحله الانتشار دي، كانوا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب قعدوا يحسوا مش عارفين يعملوا ايه وما يعرفوش يعملوا ايه. ولكن بفضل الله ثم الايمان بنشر الفكره لقوا سلمان الفارسي اللي ادالهم بامكانياته وبمهاراته، ادالهم حل لمعضله اسمها الاحزاب. نعمل معاهم ايه؟ نحفر الخندق. حد فينا يا جماعه عايز اقول ايه؟ حد فينا عايز اوصل ايه؟ انا عايز اقول لك ان ده بحد ذاته شغل، ان ده بحد ذاته طفره محتاجه شغل ومحتاجه انتشار. ده مرحله نشر الفكره، مرحله مهمه جدا. اخر حاجه بقى بنقول ايه؟ المشاريع تحتاج الى خبرات وقدرات متنوعه، ولا يمكن الوصول الى اصحاب هذه الكفاءات الا من خلال الانتشار. سؤال بقى، مرحله نشر الفكره دي من الذي يصلح لها؟ صفاته ايه؟ من الذي يصلح لهذه الفكره؟ مين يعني؟ مؤمن جدا بها، اتفق واحد مؤمن جدا، لا مش مقصودش يعني مين من وسطنا كده؟ مين من وسطنا مواصفاته كده تنفع لحد يشتغل في مرحله الزاريات ذروه؟ مين؟ الله عليك يا خليل. اي حد وكل حد، كل حد في الدنيا يقدر يشتغل في مرحله الزاريات ذروه. المهندس في مصنعه يشتغل زاريات ذروه، يشتغل زاري ويشتغل زاريات. الدكتور في مستشفى بتاعته والدكتوره في المستشفى بتاعتها تشتغل زاري وزاري. المعيد في الكليه يشتغل زاري وزاري. الانسان البسيط خالص، الفلاح اللي قاعد في الغيط، يقدر يشتغل زاري وزاري، يقدر يقنع واحد بس بالفكره بتاعته، الواحد ده يقنع واحد ثاني، وهكذا يبقوا مجتمع، يبقوا كوميونتي. حتى لو المجتمع ده مش هيفرز المهارات والامكانيات اللي هتخدم الفكره، ولكن هيبقى حاضنه شعبيه للفكره دي، هيساعدها في مرحله من المراحل على تخطي ازمه من الازمات اللي هتقابلها. في بعض الازمات هنحتاج عدد بس، تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ نيجي بقى للسؤال المهم جدا اللي هو ما الذي يمكن ان نفعله في هذه المرحله؟ انا اللي هي السايد بقى بتاعت انا لغايه دلوقتي عملت معاك ايه؟ ملخص اللي انا عملته ان انا صنعت لك في مرحله الزاريات ذروه عقليه النو هاو. حطينا مع بعض كده طوبه طوبه لغايه ما اتبنت عندنا عقليه النو هاو. دلوقتي بقى برمي الكره في ملعبك. بسالك ايه اللي ممكن نعمله في مرحله الزاريات ذروه؟ ابدعه بقى. ما الذي يمكن ان نفعله في هذه المرحله؟ مرحله الزاريات ذروه لنشر الفكره. اللي احنا عرفنا وفهمنا ان نشر الفكره ده في حد ذاته شغل تقيل جدا وقوي جدا ومهم جدا. والصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا 13 سنه في مكه، ما كانوش بيعملوا غير كده بس، بينشروا الفكره لحاجه ملهاش اي واقع عملي اصلا. ملهاش اي واقع عملي مقنع، مجرد ان هي فكره عبقريه بس. الكوادر، الطفح دعاء صالح ممتاز، الطفح بناء كوادر تكون الفكره متمثله فيها كواقع، نشر الفكره في كافه الوسائل، نشر توعيه، الاهتمام بالبيتش، ننزل على ارض الواقع، تمام، نشتغل على اللي حوالينا من الشباب، امثله، ننزل ارض الواقع، تفعيلات خاصه الدعوه، تمام، الكلام عنها، فكره متمثله كويس جدا بكل جوانبها ونفس الدعوه ليها بكل الوسائل. لا طبعا يا عليا، احنا قلنا في المرحله دي ان الفكره بتبقى كلام عام، بتبقى مجرد حلم، لسه ما جاش مرحله الفهم الدقيق والتفاصيل والكلام ده. انا في شويه جمل كده نفسي اقولها بس للاسف الفكره بتطلع بسرعه. جمل روعه، يعني شوف مثلا خريجه بتقول لك ايه؟ تاخلقنا وتعاملنا نسيب بصمه. البصمه ايه في الوقت؟ احنا عاملين شويه مشاريع كده هنقول لكم عليها ان شاء الله يعني، ولكن احنا عايزين كنتوا تنتجوا، احنا عايزين كنتوا تخرجوا وتطلعوا اللي عندكم ويبدا دماغكم تتفاعل مع فكره النو هاو دي. ان احنا ازاي في مرحله الذريات الذروه نبدا ننشر المشروع بتاعنا بافكار مبتكره وفي حاجات كرييتيف وبافكار غير تقليديه. نعمل ده ازاي؟ السوشيال ميديا طبعا، الدعوه الفرديه، ونقدر نعمل حاجه اسمها الكونتاكت ليست. عارفين الكونتاكت ليست ده يعني ايه؟ الكونتاكت ليست ده ان كل واحد فينا من اللي موجودين يكون معاه جدول مكتوب فيه اسماء ناس هو متابعهم بيقنعهم بالفكره بتاعته على المدى الطويل، وشبكه معارف وفي كل المستويات، سواء ناس اكبر منه واعلى منه او ناس اقل منه واصغر منه. ممتاز جدا. طيب نقدر بقى عشان ما نعرفش احنا دي كتير، نقدر ناخد الموضوع ده واجب عملي برضه نحطه عندكم بالقلم الاحمر في النوت. نقدر نحط على جروب الواتس كل واحد يجمع في مشاركه واحده بس، مش عايزين نملى الجروب ب 1000 رساله. في مشاركه واحده بس تحط على الجروب ايه هي كل الافكار القابله للتطبيق. بمعنى ايه؟ احنا يا جماعه في الرولز اللي هتشوفوها ان شاء الله اللي معانا في المشروع ده لازم يكون واحد جبتته منحسه. عارفين جبتته منحسه يعني ايه؟ يعني واحد ما بيتاثرش بالنقد، مش جاي عشان حد يطبطب عليه، مش حساس ده وبيزعل وبيتقرص والكلام ده. فبالتالي ايوه يتمرمط، شعرنا المرمطه انتوا عارفين، ما بيتاثرش بالكلام، عارف ان النقد احنا بننقد بعض علشان نتحرك لقدام، مش بننقد بعض عشان يعني نترسم على بعض. السؤال النقطه المهمه يا جماعه ايه؟ ان احنا عايزين مشاركتنا تبقى كلها قابله للتطبيق. المعيار بتاعها ان انت تتوقع مننا ان احنا نقول لك طيب نفذ، تقوم منفذ على طول. مش عايزين ناس قاعدين بقى يحطوا لنا في افكار من اللي هي ايه؟ الافكار الفضفاضه دي. فالواجب العملي بتاعنا ان كلنا ان شاء الله هنعمل عصف ذهني بدماغنا ونطلع تطلعوا لنا افكار لمشاريع نقدر نطبقها عمليا لنشر الفكره، افكار مبتكره وتتوقع ان احنا نقول لحضرتك نفذها، ولو نفذتهاش يبقى انت كده واحد بالكلامنجي وبتاع كلام، واحنا في المشروع ده ما فيش مكان لحد بتاع كلام. تمام كده يا شباب؟ دي المرحله الاولى اللي هي مرحله الذريات الذروه. المرحله الثانيه فكره برضه انت بتعزم تستنى يوم الثانيه، ما دي فكره، ما احنا عايزين حاجات زي كده، افكار لمشاريع تنشر الفكره. بحيث ان بعد كده مرحله الذريات دي يا جماعه تبقى مرحله اساسيه وليها ناس متدربين عليها وليها مشاريع ثابته وشغاله والناس بتدخل بتشتغل عليها على طول، مش شغالين بالعشوائيه دي كده. احنا كده شغالين بقى شغل عشوائي، اي حد واحد متحمل، لو الناس متحمسين للنشر بالفكره بينشروا، مش متحمسين ما بينشروش، لكن مفيش سيستم. احنا دلوقتي بنبني سيستم اسمه الذريات ذروه. الذريات ذروه دول له ملامح وله مشاريع شغاله جواه، والمشاريع دي انتم اللي صانعينها بنفسكم، وعقليه النو هاو اللي اتبنت فيكم هي اللي بتصنع المشاريع دي، وهي اللي بتحولها لارض الواقع، وهي اللي بتحولها بمجرد كلام وافكار الى واقع ملموس والى سيستم يقدر اي حد يدخل فيه يطبقه وينفذه على طول. تمام كده؟ جميل. السلايد الثانيه بتتكلم عن المرحله الثانيه اللي هي مرحله الحاملاتي والقراءة، اللي احنا سميناها في المشروع في بدايه المشاريع التغييريه مرحله التاثير والحمايه. طيب خلينا الاول اسالكم يعني ايه وقرا؟ حد قبل كده بيقرا سوره الذريات على مدار الايام اللي فاتت دي فكر انه يسال نفسه يعني ايه وقرا؟ فتح التفاسير ودور على معنى كلمه وقرا هي ايه؟ اللي مش عايز يكتب اثنين. تمام. الحاملاتي وقرا. خلاص تمام. الحاملاتي وقرا بتتكلم عموما على الايه؟ على المطر اللي هو، لكن كلمه وقرا بقى يعني ايه؟ في لغه العرب. الوقر في لغه العرب يعني الثبات والحاجز. ثبات بيدي معنى ايه؟ معنى الثبات والحاجز. يعني ايه الثبات والحاجز؟ يعني يا شباب زي ما قلنا البذره اللي اتنشرت بيه، البذره اللي اتنشرت بالذريات محتاجه حاجتين. اول حاجه محتاجه رعايه عشان تثبت، وتاني حاجه محتاجه حمايه عشان تتحفظ. الرعايه عشان تثبت ان هي بتمثلها هي المطر، المطر اللي بينزل عشان ينميها. فالرعايه دي يا شباب بتتمثل فيه، بتتمثل فيه الدعم، فكره الدعم، ان انت تقدم للفكره دي دعم. الدعم اللي هيقدم لها الرعايه والحمايه. الدعم ده له نوعين اساسيين، دعم فكري، الكلام ده كله في السلايد فانا مش هكتبه، دعم فكري ودعم مادي. اي فكره في الدنيا محتاجه دعمين، دعم فكري اللي هو بيستخدموا يسموه مادي ومعنوي. الدعم الفكري ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيبدا بقى يقول يعمل اللي انت قلتوه شويه، اللي هو يحول الفكره دي من مجرد حلم ومجرد كلام فضفاض لحاجه ليها اطار نظري، ليها نظريه. زي ما احنا عملنا كده في مشروع الذريات، انا ممكن اجي اقول لكم يا جماعه احنا عندنا فكره جامده جدا ان احنا نحول صوره الذريات لمشروع. ماشي، فكره جديده وجميله، وفكره انك تحول القران لمشروع دي حاجه جديده، ولكن ازاي نحول بقى الفكره دي والحلم لاطار نظري؟ النظريه اللي احنا قاعدين نبنيها بقى كل يوم مع بعض دي لاطار نظري، مشروع متحدد ثوابته ومتحدد اهدافه ومنطلقاته معروفه والمبادئ بتاعته معروفه. ومش كده بس، ده بيوفر حمايه بقى، حمايه فكريه. طب هو قدم دعم فكري اللي هو موضوع الثبات، ثبتها فكريا. طب ازاي يحميها بقى؟ انه يحط لها نظريه بتسند فيها كل النظريات المضاده ليها ومردود عليها، يتعرض او يتبحث ويتعمل حق لكل الشبهات اللي حوالين، اللي بتحول حوالين الفكره دي، ويترد عليها باطروحات قويه جدا جدا جدا. ده اسمه ايه؟ الدعم الفكري. طب الدعم المادي بقى؟ الدعم المادي اللي هو الفلوس، اللي هتعمل لنا مؤسسات اعلاميه تحملنا فكرتنا وتدافع لنا عن فكرتنا وتنشر فكرتنا، اللي هتعمل لنا مؤسسات تعليميه اكاديميه هيتبنى فيها الكوادر بتوعنا وهتنتشر من خلالها الفكره بتاعتنا، اللي هيعمل لنا مشاريع اعمال خيري وتطوعي هتنشرنا في المجتمع وهتقدم الواقع البديل اللي نقدر من خلاله نقول للناس يا جماعه اخرجوا من النظام الفاشل بتاعكم وادخلوا جوه منظومه العباده اللي موجود فيها بديل لكل حاجه. مفهوم كده يا جماعه؟ فكره الحملات الاخرى مفهومه كده؟ تمام. نيجي بعد كده بقى ليه بعض الامثله على الحملات الاخرى. فاضلنا ان شاء الله ربع ساعه ونخلص فيها ان شاء الله ربع ساعه باذن الله. الاستاذ اللي بعد كده هتدينا بعض النماذج او بعض الامثله على الحملات الاخرى، انواع من الحملات الاخرى دول. زي ايه كده؟ زي الشعائر. الشعائر تعتبر من الحملات الاخرى، تعتبر من الحاجات اللي بتؤصل الفكره وبتثبت الفكره وبتدعم الفكره. فكل المعاني الخفيه اللي موجوده في الشعائر بتساهم في تعميق الفكره وزياده ارتباط المؤمنين بيها وبمعانيها وبقيمها واهدافها. عشان كده يا شباب احنا قلنا المره اللي فاتت القاعده بتاعت ايه؟ بتاعت ما تكرر تقرر. فانت لما بتكرر حاجه كتير بتتكرر جواك. علشان كده ايات العباده اللي وردت في القران معظمها بتتكلم على حاجات تغييريه، كان العباده دي قالب حامل بيأصل وبيمثل وبيقوي الفكره. مثلا زي ايه؟ حد يعرف يجيب لنا ايات كده؟ حد يعرف يجيب لنا ايات بتقول ان الشعائر دي وسيله لتمكين قيم ولتثبيت الفكره بتاعتنا؟ حد يعرف يجيب ايات من القران كده؟ لا، بتكلم على الشعائر هي زي الصلاه والصيام. ممتاز. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا او مختل حمل شعبان. الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي وزنا وجهه. لا لا، واقم الصلاه ودروك، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما احنا قلناها دي خلاص. زي ايه؟ ومن يعظم شعائر الله فانها تقبل قلوب. ممتاز. زي ايه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. زي ايه؟ ينزل من القران ما هو شفاء. زي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.